تعدي سنين ما حسيتش ان يوم غير ليك. بقول للناس حبيب انا سهل اعيش بعديك، كلام وخلاص. طب اعمل ايه؟ بعدت ازاي وخدت سنين حياتي معاك؟ وقلبك فين خلاص خرجته من جواك؟ ورغم ده ليه بحبك ليه؟ انا مجروح وبتمنى اني انسى ساعات، وليه بتروح حاجات وتسيب وراها حاجات؟ وليه منساش اللي ناسيني؟ ده يبقى حرام تعيش عمرك لناس تاني، وعيش ازاي في ذكرى فات عليها سنين ساعات؟ وليه بتروح حاجات وتسيب وراها حاجات؟ وليه منساش اللي ناسيني؟ ده يبقى حرام تعيش عمرك لناس تانين، وعيش ازاي في ذكرى فات عليها سنين ولسه بقول بكره تنساك. ومش هكتب حبيبي عليك، لقيت نفسي وانا بنساك بفكر فيك، وكل مكان بشوفك فيك بموت في الثانية ميت مرة واسمي ضعيف. ساعات بضحك قصاد الناس عشان ما بكيش. هقولك ايه وعدلك ايه؟ عليها سنين ولسه بقول بكره هتجيلي.